كما جاء الحديث يقرأ آية آل عمران ثم آية النساء ثم آية الأحزاب يقرأها قراءة عادية مرتبة كله طيب ما في شيء. الأمر راشد. هل له أن يذهب معها إلى السوق بدون محرم؟ هل له أن يذهب معها إلى السوق؟ نعم ما يسمع إلا محرم أو مع أمرأة أو شخص ثالث كأختها أمها ونحو ذلك لا يخلو بها. كان يشتري لها ذهب أو هدايا لا يخلو بها لا يسمح. طيب هل تقهوي في المجلس حالا؟ تقهوي في المسجد إذا كان معهم ثالث ما يحرم بدون محرم. إذا كان معهم ثالث ما يحرم أمها ولا أختها ولا خالتها. ما ورد أن علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كشف عن شق بن كلثوم؟ يوه لكن ما يصحح هو ما يصحح. يكفي الوجه واليدان وين الرأس ما في بأس الرأس قد يحتاج إلى رؤيته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق يا شيخ. لا بأس حديث يعيده النظر يعيد النظر إذا لم يثبت وقال أبغض مقانع لا يثبت. صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم قال انظري الى عرقوبها وشمي معاطفها. الجمال ما عندك حال ما عندك حال. الله عليك حبيب محمد بن سلمة والبنات. نعم قال بالرفع بالبنين وزاد بالبنات. لا لا لا يقول بارك الله لك وعلي يترك صفه الجاهليه يترك تربيه الجاهليه يقول بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الخير بس يكفي. فقط الحاجه احسن عملك واجبه في العقد ولا بالسنه؟ سنه مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة واهبة زوجها ابن الخطبة قال لما جاء وسأل يخطبها قال تمس ولا خاتم فلم يجد قال زوجها سبحان من أكمل القرآن ولم يكن خطبة. الخطيب أعطوني صورته بس لا لا يجوز التصوير ما يجوز لا يجوز التصوير. التجميل يخدع التجميل خدع كثيرا من الشباب وتوهب لا وجهه مغير التجميل في الثياب بس وإن أسلت وجهها وحطها لا بأس. الله يسلمك. أحسن الله إليك. يعني أصباغ تغير البشرة والشكل. لا لا أيضا. تغير شكلها أن يشتر. اللي غير ما يجلس لهم يجلسون. أقول له أنه ما يجلس لهم يجلسون. الله يسلمك. تدعيس ما يجلس. بالنسبة للخلاف الظاهري في المسألة هذه ما يتبع. شوي. في مسألة خطبة الحاجة. فيه. أو جبوها سواء. لا ما هو. مو صحيح. نعم. محمد بن مسلمة قال إذا ألقى الله في قلب امرئ منكم خطبة امرأة قبل الخطبة فهل له أن ينظر قبل الخطبة أم بعد الخطبة؟ ينظر قبل أن يخطبها. إذا خطبها قد يتملع قد ينشل لكن قبل أن يخطبها حتى يشوف ما هو. حديث جابر إذا خطب أحد معنى إذا أراد يخطب هذا المرأة إذا خطب أراد يخطب وإن خطب له أن ينظر بعد الخطبة قبل العقد قبل أن يعقد له أن ينظر قبلها وبعدها لكن قبل أن يعقد قبل الزواج خطبة الحاجة موطنها قبل الإجابة عند الإجابة قبل الإجابة والقبول قبل أن يتكلم قبل أن يقول زوجتك. الأفضل أن ينظر إليها هو ولا يبعث امرأة من يسق له؟ تيسر النظر هو أحسن. النظر أن تيسر النظر هو أولى أما تيسر النظر يبعث من ينظر إليها. بالنسبة للزواج بواسطة التليفون إذا توفرت الشروط لا بأس. ما هي الشروط أحسن؟ إذا عرف الزوج صوت الزوج وصوت الشاهدين والولي ما هي معرفة الزوج والولي إذا عرف صوتهما حاضر عند الولي شاهدين وقال له زوجتك وهو يعني صوتك والشاهدين أسمعك إذا عرف مثلا أن هذا الزواج سيكون فيه تشريع هل له أن يخبر أهل الأولى يذهبون إلى الزواج لما يذهبون إلى الزواج إذا عرف أن مثلا أن في هذا الزواج سوف يكون تشريعا يشرعون الرجل بالمرأة أمام الحاضرين. لا هذا تغطها ولا يضرها تشريعا إنها على ما فعلها يعلم ينصحون دخل عليه في محل خاص ولا يدخل على النساء وإذا دخل على النساء يتغطون عنه ولا يضرهم إثم عليه يعني لأن إعلان النكاح ما يمنعهم لا ولي المرأة ولي المرأة مثلا يجعلها في محل خاص ويدخل عليها في محل غرفة خاصة ولا يدخل عليها عند النساء. ما في هل الزوج أنه يمنع أهله من حضور هذا الزواج؟ لا إذا سترت ما عليك أو إذا سترت المرأة ما يضر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال

والولي هو أقرب الناس إليها، أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها الأب كالإبن العصبة. فإذا تزوج بغير ولي فنكاحها باطل. والسلطان يقوم مقام أولياءها من الأقارب عند عدمهم أو عند عدم تزويجهم لها، عند عضلهم لها وامتناعهم من تزويجها، يكون السلطان يقوم مقامه. والقاضي هو نائب السلطان، يقوم القاضي مقام السلطان لأنه نائب في مثل هذه الأمور. إذا ردم الولي أو امتنع بغير حق من تزويجها يقوم السلطان مقامه. وفق الله من يريد. لا بأس، لا بأس، مثل هذا مثل ما عرض المرأة واحدة. ما في عفوا عنك المرأة كون أنها تأخذ واحد بحفظ كتاب الله بدون ما يا هذا ما عليها ضرر، ما عليها ضرر، أزيل لها من خاتمة من حديث الله يسلمك. يعلمها سورة من القرآن أو آيات من القرآن، نعمة عظيمة. صلى الله إليك يا شيخ، إذا خطب الفاسق هل للعفيفة أن يخطب على خطبته؟ لا لا يخطب على خطبته، يجوز تزويج الفاسق إذا كان مو كافر، يجوز تزويج. إذا كانت المرأة يعني ملتزمة ويعلم أنها تكره هذا يعلمها، إذا راضية تعلمها. والفاسق قد يأتي إذا ليس محرم نكاح الكافر، لكن في مجموعة لا يؤمن. السلام عليكم. الفاسق لا يؤمن، لكن إذا دورت الطيب هذا هو الذي ينبغي، مثل ما قال في المرأة فضل ذات الدين، هكذا هي تنصب بذات الدين، ينبغي لها تلتمس الرجل الطيب، لأن هذا قد يضرها الفاجر، قد يضرها، قد يزيل لها الباطل، قد يحملها معاصي. نعم. تحريم المشروط إذا قبلوا أهل الزوجة، يعني إذا خطب الثاني وعلم أنهم لم يقبلوا ولم يرفضوا حتى لا يخطب على أخي يضبطل حتى يعلمهم ردوه أو يسمع له أو يهوله. وإذا جهر الحال أحسن الله إليه، إذا ما جرى مع أحد شيء، إذا ما جرى مع أحد حتى في جهم ومعاوي ماذا يحمل أحسن خاطب أنت قيس وسامح خطب معهم، اختار لها النبي أسامة، معاوية خطب وأسامة خطب وأبو جهل خطب، كلهم خطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار لها أسامة، نصحها النبي أسامة. لكن من تزوج هل يصح الزواج الثاني؟ منو؟ من خطب على خطبة أخيه وتزوج هل يصح الزواج؟ الظاهر يصح، لأن ما تملك شيء، مثلا ذاك حق لأنه سابق سبق، وإنه ما تملك شيء، امرأة زوجت ليست بينهما، لكن يكون عاصيا ويكون عاصيا أيضا. حكم الصداقة الله نعم صداق حكمه ماذا يكون؟ في حكم المهر يعني هل يكون واجب؟ لا مو بشرط، لو تزوجها بدون مهر صح النكاح ويكون لها مهر مثل. وحكم الإشهاد الله سبحانه وتعالى واجب، إشهاد على الصحيح عند الجمهور لا بد منه، لا بد من إعلان النكاح وإشهاد الشاهدين، ولا يجوز سر. بده مستحب، بده مستحب في ليلة الزواج. أصلا في أيام الرحيل وأيام الزوارة لا أحسن أيام ليلة الزواج استكفي إن شاء الله. أنا أحوط اكتفى بليلة الزواج، أنا أحوط. والبقية محرمة أحسن عليه؟ محرمة لكن أحوط من باب الاحتياط إن شاء الله. أحسن عملك يا شيخ، بالنسبة الآن في الأعراس نفس الدفافات هذول يأتون بأغاني مقربين أحسن عملك، وهي أحسن عملك أن تكون أحيانا تصير غزلية وكذا. هل في أشياء صلى الله عليه وسلم؟ أيوه صح، يشوفون العالم يصلي له حول الزوج والزوجة حول أهلهم العزالة العزة حول العزالة الجود والكرم، يعني إشكال مستمح الشيء يسير إليه إلا إذا كان في دعوة للزنا أو دعوة للخمر أو دعوة للمحرمة. طيب أحسن عملك بالنسبة للرقص كذلك في شيء؟ الرقص الرقص سهل، إذا كان بين النساء رقص ثاني ما نعلم في شيء. نعم. إذا كان ذلك الصلاة الصحيح إنه يكون ما له ولا، هذا الصحيح ليس له ولا، هذا الصحيح. صلى الله عليك، إذا تزوج امرأة من رجل دون إذن وليها وعلم وليها وسمح هل يشترط؟ لا يجد الصواب اللي يجد لك بعض العلم يرى أن إذا أذن من باب نكاح الفضولي أنه يمضي، لكن يكون يجدد خروج من الحلال أحوط يجدد النكاح. يجدد لك بالمحرم الذي يتراضى عليه. صلى الله عليك. تزوج بعض الفسقة كالدخان تزويج بعض الفسقة الذين يدخنون أو عندهم إذا أراد يسوي إذا أراد يسوي هذا بس، لكن ما يرد قد لا يتيسر لهم زوج صالح، قد لا يتزوج بها زوج جيد، قد لا يتيسر لهم خطر عليه، بقاها بقاها خطر عليه. يضربن بالدف حلالا حراما الله يحسن عملك. لا حرام إن شاء الله، لأن الدف جائز، الدف جائز النكاح. أحسن الله إليك يا شيخ، بعض الزواجات أحسن الله إليك يتكلم واحد يسكت الثاني